إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الإيمان بالقدر والأقدار ركن من أركان الإيمان والركن من أركان هذا الإسلام وأهمية العبادة والدعاء عند الفتنة والبلاء عباد الله الإيمان بأقدار الله ركن من لم يأتي بها خرج من الإسلام ولم يدخل في الدين عباد الله إلهي سبحانه وتعالى البابد اسلام کلگ گلو وحاو کردی گئی اقسام دورا وحاکم دا عباد اللہ الیمان بالقدر الہی سبحانه وتعالى وحاو کردی گئی قدر کا رومین تیسا رکنون من ارکانی الدین تیر تیر ارک دین تکم دا قفق اللہ ایمان وایا الہی سبحانه وتعالى شرعی گیسا مگلین وحانا وكبحي هديو كدح جري إسلام كوا وكبحي وعكذلك أن شاركت المامين عباد الله أوقات فتن كو أي جيران أما بلايوين كو أي جيران إن عبادة ذلو جيسا إن أي فضل قوني لذاي كذلك وحان إشارينا عباد الله كثرة الدعاء إن يقفك بدباد نيسو في حالة الشدة والكربة حالة ضاضي قو يماد أما كذلك حالة ضاي دبه يمادان إن أكب بدباد أيو دعاء ذي الله سبحانه وتعالى وبري عباد الله القدر لغة القضاء والحكم وفي الاستلاح عباد الله علمك أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وأراد وقوعها وكتب زمانها على ما سبق بعلمه مما هو كائن إلى الأبد عباد الله قدر كاللغة وحل إلهذا والحكم والقضاء استلاحنا وحلو استعمال عباد الله وقال كأذو قان إيسو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء إن إلهي سبحانه وتعالى عالم كوح الدنيا لهوردن وأبوري إلا أبوري سائل جرن إن أتاه قاتو كذلك أذو قاتا أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى أراد ما يقع في هذا الكون وما سيقع إن أذو قاتو وحا عالم كدشيس كد عيا إن إلهي سبحانه وتعالى أضمعي وأضوني سده دعيه كذلك إن أذقات أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب زمانها وحاد عي عالم كخدر دعي أما إمن دون دعي دون إن إلهي سبحانه وتعالى أقري والله المحفوظ كوك قريه إلهنا سبحانه وتعالى قلم كيسا وكقري سدانا وقلم كوكو انجي كذلك وقال كاغادو غانيسو وعاد يدك دلسوغن إيه خلق كيسا وحاضر كيسو يوحان ذر كين إن إلهي سبحانه وتعالى وعلم وليه علم كيسا الزلقاء يوليقي يوليقي وكو صفايسنا كنا صفايسنا نضونا أفرتار ركني قدر كايا اسكال عباد الله فأركان القدر أربعة أركان تقدرك وأفر ركن قدرك والركن كمدا أركان إيمانك وقفك إيمان قل مايو إسوغو أن رمين قدرك إلهي كذلك قدرك الرمي إسنان مايو هدي أفرت الركن مد كمديه وكما قيا إن وقادك كوبات علم كتابة إرادة كذلك الخلق إن أذقات عالم كوحك دعيين إلهي علم وليه ووقيه أرنتك للباد إن إلهي سبحانه وتعالى وقري وحا دعيين إلهي سبحانه وتعالى وقتلق لخلقك الله المحفوظ كوك قريه كذلك إن أذقاته أن الله أراد إن إلهي الضمعي إنو صدا ودعو كذلك إن أذقات وحا دعيا إنو خلق إلهي يا إلهي سبحانه وتعالى أبوري عباد الله أركان تقدر كنا وأفرتا أفرتا الركني وحاكو شقي يقدرك ننك علمك إلهي ديدا وقالوا بي أي لا وحا عالم كدوشي سكدعي ألم موغا إلهي سبحانه وتعالى وموغي هاي كاس إسلام كواكبحي كذلك ننك ديدا إن إلهي سبحانه وتعالى أقري إن أصدى ندعو إسلام كيسنا وكسيداي كذلك إن إلهي أضوني إن أصدى ندعو وإرادة إلهي كدعيه وحال الله وحا دعيه مشاكلا أما وحا دعيه خيرا إن إلهي سبحانه وتعالى أضون الضمعي كذلك إن أضرميس أيها المسلم إن إلهي سبحانه وتعالى أبوري أفرت الركن وعايك مديهن أركان تقدرك وشقيه أركان تقدرك وأفرتاس وعلم كتابة إرادة خلق أفرت قدرك أياك شقيه أيها المسلمون عباد الله وعالم كما أنتك دعية إن فربذني وحيك قفيان قدرك إلهي سبحانه وتعالى حقائك قفيان وحوياي أراهضاي ورنيان حنون نظو الله بيري وبني آدم كاسميي وآي كساريان خلقك إلهي سبحانه وتعالى وآي الديدين إن إلهي أبوري وأمراد إيا أو بيئة إيا أو جاعد إن خلق إلهي إياهي ددك بني آدم كقيبك مذا إيان لك جيدي أراد الله توريه إلا ليهي رهب الباسمي حنون رهب لأي سمين كرانو عالم كخدول دعيا مجر أيها المسلم هذه قيان عقيدة ذات اللحد إلهي سبحانه وتعالى وحا عالم كدوشيس وكرد أيها يا خير يا شربا الله سبحانه وتعالى يا أبوري كما يقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه وحاضر كيسادون الأردن وخلقك إلهي خلقك إلهي وحاسي تصب إلهي إلهي إلهي سكد وحي يا أبورين يا دنيا دو دليال أيها المسلم كذلك قف أيك قليان قدرك بعض الناس أرادا يرانيان إرادة سبحانه وتعالى ملء وإلهي مد معنا ووحد بعقيسة كصعدة وهذا يسقنا وقف لباد وقدرك لك قليو وكي قدرك الرميسنا وكاقه أصبح يقدرك الرمين تيسا عالمك وحك دعيا إلهي سبحانه وتعالى بضوني وحاوك دعيا ومشي هذا إلهي سبحانه وتعالى إيضوني تانك إلهي وضمعي كذلك وحاوك دعيا إلهي بخلقك وقري انتو قلت لك لين وحاوك عني وحاوك قاري انت إلهي سبحانه وتعالى هنا قلت لك لنا كل من مايه من فضل الله ونعمه إلهي فضلك سواحك مذا عباد الله نعمك إلهي مسلمين تهوك لين وحاك مذا وحا كفار حاقي اي كفار وحاويانكم أمغانكم أنك كلايي إسلامك وحاك دنتي لبي سقاشاً قف مقاري لبي سقاشاً كرهات إسلامك كدنتي وحاكم أمك الدول كبر كذو كدمان أيو مسلمين تهوك دنتي وحاوي لبي سقاشاً لبي سقاشاً قف كرهات يا كدنتي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى إلهي وحو قري أياك تقي يا عباد الله وحنا إلهي قرينا دعمايو أيها المسلم وحواجب كقوة إن أدرو ميسا أقدارت إلهي سبحانه وتعالى حنونك إساقو سيدا وحو ينقران تا أدون إلهي كوكو تلقلين واللونك كود عينين ربي سبحانه وتعالى أدوسا كو قرين أوسا نغانينين كود عينين وكذلك إلهي ونكو أبور إلهي سبحانه وتعالى كبره دمائي الرمي قدرك إلهي سداسات مسلم كن قني أيها المسلمون قدرك وحوك مديهي أشياء ما أنت إن فربضنا مسلمين تكمده أي وحوية جلعيين أي واركنين ونوحفا إذا بورا لهين أقدارت إلهي هل نقتوحي ونفسا أما أن نقتوحي حل انت بإلهي سبحانه وتعالى يا كنيا دعم ما يوحون إلهي دمعين دعم ما يوحون إلهي أبورين دعم ما يوحون إلهي أغانين دعم ما يوحون إلهي سبحانه وتعالى خلقك ونفقرين عالم كدوشي سولونك دعينين أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحوارنتك عدي في كتابه الكريم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه إلهي كتابك سوحه كليه الله يعلم كل أنثى ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكذلك وكل شيء عنده بمقدار إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكيري إلهي وحو أقياه وعي قبر على القادي كذلك إلهي وحوق يهي وحي ناقص إياه أما الدعي برور يدعس نقن إياه أما كذلك ناقص إياه أما مدديس أي ناقص إياه أما جركيس ناقص إياه إلهي سبحانه وتعالى إياه كذلك إلهي وحوق يهي وما يزداد وحي بير إياه الله سبحانه وتعالى وعلمه له وإلهي سبحانه وتعالى يدوك ختمي وكل شيء عنده بمقدار شيء كسر دعيا إلى يكتيس وحو كليه مدمغ عابا أودنا وأوليه ناقص وخلقك ناقص وقالك وقانا يوحيك دعيا هذه الآية وعينا تصيص عباد الله إنين الرمين أقدارت إلهي أذيق الرمين إن أذوقات إنو يهي علمك إلهي وحك دعيا وحد دعيا كذلك إن أذوقاته إن إلهي قري اللوح الله المحفوظ كوك قرنا كذلك إن أذوقاته إن إلهي ضمعي إن أدعه كذلك إن أذوقاته إن خلقي إلهي يهي هذا إن أدنا علم قلنا كل راقا وحويا لقويا عالم كوك الدوخي الدول كبر كوضي تلماميان أنه أودي وقس الرئيس هايسنا وأنكري ويني وحضونها سمية فراهيك قادين دول كبركود إني الدويان فراهيك قادين أود بيوايين إن يرهدان استلتاقنا عباد الله أولا أقو وخلق الله سبحانه وتعالى وأبوري عدو دوننا وأوكان أيام عدو دوننا وكالليحين أيام تكال اللباد وحدو قاتا إنو إياهي وحكونا عيا علمك إلهي سبحانه وتعالى وحكال ذو قاتا أيها المسلم إلهي ما قرين ودعز من كان أنجوغنو انتو قرين وقاضيا ولو حصان ذا إيا إلال انتا ويس إلالنا يهلك وقص الرئيسة كقارو إلهي سبحانه وتعالى عدو الله الضمع عدك اللي حين إيسا مجرت كذلك إنا ذو قاتين وخلق إلهي سبحانه وتعالى وأبو ريهي إلهي وأبو ريحانون كان أحد بني آدم ككمدو سمي مجرو وعيمك اللي نقدر دعين أيام هدو ياهي حانون جرا وشلايك أويين جيربا لك قاضي ما ينميلك لو كيمين ما يوحيا لك لا إياك أنو الرهب البابوري وحيا لها النعاسة وأملك الله قال المسلمين تعقائد كوكيني فريستي وأيسا شقينين أي النوع إلا دون الله جيدين أيها أيها المسلمون عباد الله أين عقيدتنا آوي عقيدة ديني أي نوغين عالم كان دوشي سينين كدا عين إلا إله وحوكم طلق الموياني إننا كدا عين إلا وحو إله أقياه موياني إننا كدا عين إلا وحو إله قري موياني إننا كدا عين إلا وحو إله دورتي موياني إننا كدا عين إلا وحو إله أبوري موياني عالم كان دوشي سافرتا وحكم وحك ديه ما إيماني ووحو إله أقياه وعلم أوليه ينصد ندعوه ووحو إله أبوري وإله كويبت لين يا دوم ديس ووحو الرب الدمعي ودوم ديس وحن اختباري اتحان وغرد عدو دوننا وكرد عدو دوننا وكالليحين إلهي با قري والله المحفوظ كأيوكو قري قبل انتين لانتان لين أبورين مقعي لدونا الله صار أيها المسلمون ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتاب كيس وحاوكو لي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلهي وحاو لي شيء مجره إلا ملكي كيس أنك أيها إنا يولي خسن ذا يقايا وكجرا وما ننزله إلا بقدر معلوم ألا وحوليه وحا خزائن تيدا كجرا وحن صور دار دعنيا وحيان دمعه إلهي بقدر معلوم أي صور دار دعنيا خسن ذا الله سبحانه وتعالى وحي كجرا ما يقع في هذا الكون وحكذا عيكم كندوشيسا من أرزاق وأمراض ومشاكل وفتن ومن وحو ملك الله تبارك وتعالى وحن وحك لاهين ما هو لا ليا وملك الله سبحانه وتعالى إلهي باله وحضون صدى دعين أيا حنون كنانك يا بنا يا حنون كلا يوكين وحنون الله سبحانه وتعالى وإنك عافيه أصبوع ما يستيرن ولما إنا الحمد لله وكذلك بشارة عباد الله كما ذكره إمام حافظ بن حجر رحمة الله عليه وعوت المامية حافظ بن حجر رحمة الله عليه إن نضاعنك إمنين حنون نوسا إمنين أمراضنا أين إمنين أوجاعنا أين إمنين في وقت الحماء وقت قليل كوصوغلو حنون نظو مفافان عباد الله حنون كيمن مايو كذلك إمام كذوحة الماما يا إمام قرطبي برحمة الله عليه أفر ودن كالنحدود اللقه له وحنون إمن يا ينجر وعوت الماما يا عباد الله عالم متمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودن كهدر دحجوغا علماء هذه خصوصيين كتابك إلهي هايستام شرعك إلهي كعمل فليا ما إمن يحنون عباد الله كذلك وحوت الماميا هذه أي جرتو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانا قول لا يسفريو حمانتو لا يسكريبا يحنون إمن مايو ما أنتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا جوجيه وحل يريبر شنية طبعا ما الموضة لك النصدو شنية طبعا كما الموضة لن سنية وعباد الله ودنك كرنعي ودر كيسان سمن الراس صعودة وأدوية لك شيء كيسان أيو اجتماعات با صعودة ووحو ملشد إلا جمعين أيو أما الراشن الله غروري الله غروري أما أولك لها الله غروري عباد الله أرورك إلا ديد أيي maanta waa u buuxa hoteeladii way buuxaan oo haddu waxaan u yimaad wallaahi umma kaamila xiroonaysa hoteelada raashinada lagu samaynayo waxay xaaqayaan wallaahi haddu waxaan u yimaad umma kaamila ayuu xaaqi waxaan sidaa u leeyahay dhegaysaayo almuslim raashin weelkaad wax ku cabaysay biyuhunbaa lagu soo dhex geliy waa lagugu soo celiyey biyo kulu laguma maydhin caafimaadkiisii oo la dhammaystirin maydhiga xaggiisa markaan eegno kii xanuunsanaya wuxuu ku cabay adaa imika ku kabanaya halkeeda xanuun kaga badbaadi halkeeda xanuun kaga badbaadi ayuhalmuslim hoteelladu way ciirayaan raashinada lagu samaynayay waxa la xidhaya nasanaya waa masaajidda keliyaad waxa cudurka lagu kala qaadayaa waa masaajidda keliyaata bii masaajidda halla xidha la yidho waa la xidhay laakiin kuwii shaqadu way furan yihiin waxa alla wixii masaajiddu ay lahaayeen ee ay u lahaayeen waxa weeyaan xamaamiyo waxa weeyaan la galayo way shaqaynayaano way xidhayiin waa lagu weysaysanayaa waxa la xidhayaa keliyaata ma wixii lagu cibaadaysan lagu daacaysanayayba warnadar ka diba loogu noqdaa ayuhalmuslimuuna cibaad allah waxaa dhacaya khasaa'inta ilaahay uu ka imanaya ciduu ilaahay ugu talagalay buuna cunayaa khalqigoo dhan ma wada xaaqaya cibaad allah wayaquul llahu tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi lkariim ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay alladii lahu mulku samaawaati waalard ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ilaaha leh cirka iyo dhulka wixii ku sugan walam yattakhid walada walam yakun lahu shariikun fi lmulk wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku sifaysan yah inuu leeyahay cirka iyo dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala ba iska leh lam yattakhid walada wax ubada malihiina waa ka nasahan yah ilaahay subxaanahu wa tacaala walam yakun lahu shariikun fi lmulki caalamka dushiisa cidla maamulaysa male ilaahay waa keli xanuun hadduu keenana kelidii buu keenay caafimaad hadduu keenayna kelidii buu keenay arsaaq kale hadduu addoommadiisa u ballaadhiyayna kelidii buu keeno cidlalihi ma jirta cibaad allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka waramay wakhalaqa kula shayin ilaahay isaga abuuray wax walba alkhayra washara wasixata waalamraad wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala ba abuuray bani aadam xanuunna ay sameeyeen oo bani aadam cunaya caalamka dushiisa ma yaalla ayuhalmuslim ee ogow wixii dhacaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay dhibaatooyinka jira ee muslimiinta haysta intay diintoodii jaahli kaga sugnaadeen oo ay diintoodii ka fogaadeen ayaa waxa ilaahay ku ibtileeyey dhawaaqay kufaartu dhawaaqayso waxaynu khudbaddii khudbaddan ka horraysa tilmaamnay sayxadaasi mujrimadda ihi waxay khilaaftay usuul fara badan bay khilaaftay usuushay khilaaftay waxaan soo tilmaamnay atawakkulu cala allah in ilaahay la tala saarto waxaa kadalika tilmaamnay alqadaron ishaare kale aata ka tilmaamnay ayuhalmuslimuuna cibaad allah yaquulu llahu tacaala fii kitaabihi lkariim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy wakaana amru llahi qadaran maqduura ilaahay waxa uu leeyahay ilaahay taladiisu waa arrin go-an buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay waxa dhacayaa wuxuu ku dhacayaa ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogyahay waxa dhacayaa wuxuu ku dhacayaa qoraal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoray qabla intuuna bani aadam abuurin waxa dhacayaa wuxuu ku dhacayaa doonitaanka ilaahay ee mashiicadiisa iyo iraadadiisa ayuu ku dhacayo allah doonay waxa dhacayaa wuxuu dhacayaa abuur ilaahay ba abuuro cid la abuurtay ma jirto wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira wayaquulu llahu tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi lkariim ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay innaa kula shayin khalaqnaahu biqadar innaa kula shayin khalaqnaahu biqadarin ilaahay waxa uu leeyahay shay walba annaga abuurnay waxaanan ku abuurnay buu ilaahay leeyahay qadar qadarkaasina afartii rukni ayuu ka waramaya cilmiga ilaahay oo ilaahay baa ogaaday inuu sidan u dhaco ilaahay baa og oo caalamka wuxuuna ilaahay ogeyna kama dhacayo kadalika ilaahay baa doonay oo mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku dhacaya cid doonaysa oo naga dulqaadaysaana ayna jirin وعوكم دعيا إلهي كتاب ذي سؤال الله قري قبل أنتون خلق قبا أبور وخلق إلهي وأبور وأبور إلهي سبحانه وتعالى وأبور وأنا علمي سكوبية. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتاب كيس وحوكت المام يا أولي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما من مصيبة تقع هذا الكون مجرت مصيبة لعيسى أدوية تشهدك لعيسى إلا إلهي سبحانه وتعالى أيدنا يكوب عدي ما أصاب من مصيبة ما دعى المصيبة إلهي سبحانه وتعالى لي في الأرض دلك تشهدك كما دعى ولا في أنفسكم نفيه ننكم دعى إلا في كتاب وهي أرنتاس كتاب الله إليه كتاب يقعد اللوح المحفوظ كلا يراد من قبل أن نبراها أي من قبل أن نخلق أن نخلقكم أنت أن إذن كيدن أبور أي وعد أي وهر وقرنا وعلمك إلهي كويا لي الله سبحانه وتعالى وأبوري بعدا ودعينا ودون إلهي سبحانه وتعالى من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير إلهي سبحانه وتعالى صدى صوت المامي مشاكل ميمات فتن متمات حنون ميماتان دبي متمات إلا أدولك دوشيسا كود عيسا أما اللفهن كود عيا إلا إلهي سبحانه وتعالى وحو أبو ريوي إلا ووحو إلهي وقيو علمو ليهي إلا ووحو إلهي ضوان يوم شياديسا كتمن إلا ووحو إلهي أبو ري وقتلق لخلق غينوك عسيف وكد الليل عده وكد الليل كن الدل عده وكد الليل كعافية عده وكعافنا برواقي النبت قليه هرمرنا وكسي عده وضونه مصيبة هذا يدعض لبا الرموت متكوذ بيكينتا عباد الله المصائب ووحوه المصائب عند قوم البلايا مصائبك هذا يدعان بلايوينك هذا يدعان عند الناس وحيوتها مصائب وعند الآخرين وحيوتها فوائد تتكبرك الفائدة وحيوتها حنون نذا دعيا إيا مصائب كدعيا تتكبرك الفائدة وحيوتها تتكبرك وحيوتها مصيبة إساقي حولي سوى قادم إس أيها المسلمون عباد الله كون كنتوشي سكد عمي إلا إلا يوحو قدر مويان قال إمام مسلم رحمة الله عليه وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرى عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن عطاء رحمة الله عليه أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طاوس يا وحولي وحن قاري دل أيان قاري كم إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون دمان تدك قولي أوله كل شيء بقدر وحكس الدنيا دشيس كدعيا قدر إلهي بو كدعيا سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبعدنا حديث إسنادي كبعد وحى عمر كايد النبي بوحيد عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر شيء والبوح كدعيا قدرك إلهي حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حوكت المام شيء ولا إنك دعيا إنه قدر كإله يكو إيماني حتى عاجز كان وحكري وائن وائنه يعني تال وائن أشياء بركود إيا كذلك في الفرعون ذي النشاط لبدا بإله قدر كيس يكو إيماني وحباد كري وائسا الله قدرينات كري ويدو وحباكو في عنان يسون نشاط مهلي صدي مكاذن بيس كردن مين إيسا ألا قدرين إلهي سبحانه وتعالى كوفو ذيدي علمك إلهي إيا إرادة إلهي إيا قرالك إلهي إيا خلقك إلهي بيقول عضي سلاسة النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامي وروا إمام الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع اسمع معي هذا الحديث فالحديث كان إلى دقيس أيها المسلم نبي بوحلي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد قف مرومين أيو إلهي سبحانه وتعالى حتى يؤمن بأربع إلا أفر الرومين أيو لا يؤمن عبد المصور بضو دوريا أحب أصور أسمع إنك أسأل شيء لي تليفون كي يقول لي تليفون كي يقول نبي عليه الصلاة والسلام وحوله لا يؤمن عبد أدون من رمين إلهي حتى يؤمن بأربع إلا وأفر رمين أيوه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تكوبا إن إلهي الرمي سبحانه وأني رسول الله كبعد أن يكون أنا هي رسولك إلهي بعثني بالحق لبوي هلكا إلهي إنه إلى صدر حق إلا الرمين أيوه قال كبعد النبي يقول ويؤمن بالموت كبعد الرمين يقيرد قيرب إنك وضياع نمانت قيرب إنك وضياع نمانت عن وهمي وودن كن نجرين إلهي وحن بري إنه الباب كن نجحر إلهي وحن ويدي سنين إنه نورتي سي شيك دي سين سوق قارسين وإنان أرق سيدان عافي ماذي مكوغنا يعانو قاها نيسك يا خير كيبا نبي بوحول ويؤمن بالموت كبعد الرمين يقيردا وبالبعث بعد الموت كبعد الرمين يلمشد صوصارتان ككدن بي ويؤمن بالقدر ويؤمن بالقدر أفرتان ننك الرمين وايا ننكاس إسلام ككم أجيرون لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت وبالقدر نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحي نوغوت المامي أفر شيء منك لقيه له ننكاسين وحوين الرمي إلهي سبحانه وتعالى تكوبادين إلهي وحدان يديس الرمي طلبات نبي الله محمد إنه نوحوي الرسول كلا إلهي ونصدرن إلا النبي الله محمد مويان عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث عباد الله تدك خلافه وحكم مدى نبي عليه الصلاة والسلام حديثك وحوكي وأني رسول الله بعثني بالحق وهو حديث كردنا يا عباد الله الشيعة والروافض أورنا يا جبريل باقل دمي والرسالة وحيسك لها علي بن أبي طالب هذا كفر هذا كفر نك تأمنا إن الرسول كي يا علي بن أبي طالب إسلام ككم أجره لذلك شيعة وكفار عباد الله نبي الله محمد مر ما يسنى حديثك نوحينة صيام وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت كبعد نقير ذو الرمي وروى إمام الترمذي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر قف إلهي من رمين إلا وقدرك الرمين أيوه حتى يعلم إلا وقان أيوه أن ما أصابه وحك العين لم يكن ناهين ليخطئه كقر المري إلا أذقان يصوح كقر العين إنو ياهي وحي لا يحقي سكا قيمي وأنما أخطأه وحيق رمرين كدعين لم يكن ليصيبه ما أهانينك كدعية ما أنت وحضر كيس عباد الله حنونك بدعه كاني إيا خرافاتك كاني بل اسكداف حنونك دمان وحلق يا بين الله ونحريس موين خرافاتك لا ابتنك وذي جرتا وعدك يا يقصو دعي وأسلوين كبركو دي إيمانا يكملها أسبوعين كده حجرني ما الله صومي كرا كرولي صون لليه صون كان لك الدفاعي ما الله صومي كرا وما يا أتكسون جدالك وإيمان أيها حل موسى إيمان أيها ما مالين تنات صومن تو إيمان أيها يوكا جوجين أيها مساو كتن بيها مساو كهرين أيها والخرافات كان اسكدين ولا ليا حانون هدو إلهي نلا دمعو صونان صونان إنك جوجين أينين إيري لندن سادر بارك الله فيك إيه إلى دندن صو عبادة عن عبادة سنة يصونكم من اسكم إذاي صلاة عن تكنين صدقان بحنين دعاء دعاء سنين إيا صون كمين إسكم إذا هاي صلاة دو صور دافي صون صور دافي هاتو صلاة تكنيس صور دافي صون صور دافي يا والله لكن بدعاء قد عذيقا كدلي بدعاء أن قد عينو إيا خرافات كان قد عذرينو كاسا مصائب نقو كان إيا حنون كصون صلاة صور دافي حنون كدعاء صور دافي إمي كان معلم صومي سنين تان صومي أما خميس تان صومي وكسو بوضي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد روى إمام أبو داود في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إليه عبد الله بن فيروس الديلمي رحمه الله فقال يا أبي إني وقع في قلبي شيء من القدر فأخبرني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذا الحديث وعوت الإمام يا عبد الله بن فيروس رحمه الله وعوي مدي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعنك يرى قلبي وحك دعيشك قدرك وحيا لك مدى أي قلبي ودي ديهي إي ورن أو إيغا ورن شيء هذه شيكت نبيك كما قش عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى وقلبك كك حياتاس. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحويله لو أن الله أدو إلهي عذب وعذاب أهل سماواته وأهل أرضه أدو إلهي عذابه عند صمدك النور إيا عند دولك كنول عذبهم وحو عذابيا وهو غير ظالم لهم إسقون ظلمك قلين أي عذاب في سكود عيا أدي لها إن الله مع عذاب عدنا قعلنا إسان مجرت أيها المسلمون عباد الله نحن عبيد الله إن قوحين الله أدوم دي إلهي حنون نذر دعيان وأدون إلهي أدو إلهي سبحانه وتعالى ضمعه إنو إن عذابه عذاب كيساس ظلم إنك مقلي وحنا ظلم إنوك قلين أدي قياتها يأدون إلهي باته وحو إلهي بابينا وآيو وأدو مديسي أدو إلهي إن بابيو وإلهي إن عذابه وعري يدل وحي كنول بإلهي ترترو إلهي سبحانه وتعالى ظلم مقلين إلهي ظلم مقلين حنون كم بالله دي عباد الله يا عالم الإسلام والكفر قلي أما قاردها أدوم كأوردن دم يسترتي وهو حلائي سبحانه وتعالى أدوم مدي سولة دمعي لعلهم يرجعون إن يصون نقدان وعو مركز ليه أبي رضي الله تعالى عنه ولو رحمهم هدوء النحريست كانت رحمته نحريسي سوحي وهانيسا خيرا لهم تيوغ خير بدن من أعمالهم عمل كوك تاسوغ خير بدن نحريس إلهي وكون نحريست إلهي دباتو ينكا قادو وإلهي سبحانه وتعالى أن برئن وحن أمهد علم إلهي أن أمهد علم ولما هينو وحالك عباد أيو ولما هينو وحاك عمال لك تاقي ولما هينو وحي قال ذو يداه ذي وانكري ويني ولما هينو بعد وقتين ولا ليال سيدة أسبوع عن قذيه سكوصة أروري بارك الله فيكم حنون كان عدة ودشون أيا إن أي تهيوح اللحذن كوي وبدك يرير قفع كلها توكوية وحبا ميالي dadka wixii kontonka wax weeyaan ka soo noqdeena xogaa xanuun uu ku yeelanayo waa uu ka kacaya cid ku dhimanaysa waa lixdamaha iyo wixii ka weyn gaala way ka yaacday waxa la wixii waalid u aha iyo wixii markaa uu dhexdooda ku weyna way ka yaaceen iyagoo nool bay ka tageen waxayna uga tageen xanuunka ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga rafciyo laakin waxaanu cabsoonaya cid qaadka cunaysa bahalkii jigjigu maraya sidaad warka ku haysaa in jigjiga maanta laga helay ama dharaarahanba laga helay halkaasuu maraya. War kuwii iskadeedayo, kuwii jaadka waan mirqaami lahaayo, kuwii lafahooga gubayo, bahalkani mirqaam buu leeyahay, wadna kicin buu leeyahay, adoo wadnahaagii sii kiciyey oo caleentaa xun wadnahaagii ku sii kiciyey. Markaad bahalka nawhi kugu yidhaa, yaa ku daweynaya ayuha almuslim, yaa ku daweynaya, xaggeese dawo ka heli? Waraan iska dayna qaadka, qaadkaan iska dayna ilaahay baan baryaynay oo aan dhowr jeer ku celinay. Haddaan ilaahay ku leenahay agtiisa dacwo mustajaaba ah, waxaan ilaahay weydiisanaya inuu ilaahay geedkaa gubo oo aan weyno, bal ciddii u dhimanaysaa u dhimato. Wallaahi inaan u dhimanaynin. Dadkana dhinacbaad kaga biiraysaan, waa cidda qayilaysaan la hadlaya. Ayuha almuslimuuna cibaad allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu inoo naxariisto sida iminka uu inoogu naxariistay, weli waxaanuna mahayno. Ilaahay aanu mahadcelin. Naxariista ilaahayba walaalayaal, wax walba inooga khayr badan. ilaahay wuxuu inaga qaadun ba inaga qaadmaya, wuxuu ilaahay keenana cid inaga qaadaysoo celinaysa ma jiro. markaasaa waxa uu ku yidhi, walow anfaqta mithla uxudin dahaba, haddii aad bixiso buurta uxud wax leeg oo dahaba, fii sabiilillaahi, haddaad ku bixiso fii sabiilillaahi aad ku bixiso, lam yaqbalhu allah, ilaahay kaa aqbali maayo. xataa tuumina bilqadari, ilaa aad qadarka rumaynayso oo aad ilaahay subxaanah wa tacaala aqdaartiisa u rumaynayso. kabacdina waxa uu ku yidhi, walow mutta calaa ghayri haada, sida aan kuu sheegay si aan ahayn haddaad ku dhimato, la dakhalta annaara, naarta ayaad galaysaa. ayuha almuslimuuna cibaad allah, aqdaarta ilaahay inaynu rumayna waa waajib. wixii yimaada inaynu nidhaana alxamdu lilah, wixii inaga leexdayna alxamdu lilah, wixii dhiba inagu dhacana aynu u sabirno, wixii na garab marana ilaahay subxaanahu watacaala fadliga aynu u celinno. ilaahay baa iska leh, addoonma ilaahay baynu nahay, waxaan laga ooyayaana waa addoon ilaahay. addoommada ilaahayna waxba isma yeelaan ilaa ilaahay oo isku dira mooyaan. addoommada ilaahay way isku dhex nool yihiin, weligeenba waynu isku dhex noolayn. min laga soo bilaaba aabbaheen aadan ilaa cidcidu ay xaggan ka soo noqonayso, innagii yaxanu waan isku dhex noolayn. inna way inaga qaadayay, inna wuu inoo daynayay. intuu inaga qaada shahaada loo quray, intuu inaga qaada xasanaad iyo ajri buu helayay, maxaa walwalkan iyo halacan inagu keenay? maxaynu la walwalaynaa? maxaynu la cabsoonaynaa? cibaad allah, cabsida masaajidda soo gashay ee suuqii qaadku la ciirciirayo weli maan fahmin. cabsida masaajidda soo gashay ee shaarici uu buuxo weli ma fahmin. cabsida masaajidda soo gashay ee huteelladii dad ay la ciirayaan weli aanu ma fahmin. cabsida masaajidda soo gashay ee buurihii ay u buuxaan weli ma fahmin. cibaad allah, cabsida masaajidda soo gashay iyo waxa weeyaan raashinada bannaanada lagu qaybinayo usha la tuuraayna dhulka taabanaynin weli imay gelin, weli waa waxaan igalaynin. aaway cabsiday dowladdu oo kaa waxweyn ka walwalays, aaway ijtimaacaadka ilaahayd masaajidaha laga ilaaliyo, sawka shaaricu buuxa, sawka meel walba ay buuxdo, maxaa wax looga qaban laayahay? war khayrka kale haatee laynaga xidhay dawo noqoni mayse? cibaad allah, khayrka laynaga joojiyey alamru bilmacruuf waalnahyi can munkarin oo la xidhaa dawo noqoni mayse? wallaah, ummadi waxay ku dawowdaa in laysxasuusiyo ilaahay. ummadi waxay ku dawowdaa oo rajcigii waxaan rujuuc u yimaadaa. marka ummadda wixii wax sheegaya faraha looga qaado ee khayrka ummadda dhexdeeda lagu badiyo, taasa dawo lagu helaa. cibaad allah, waxaan min baabi faa'iida ishaaraya keliyaad, war dhibi hadday timaad in xagga cibaadada loo leexdo waa shay waajiba. fii saxiix imaami muslim min xadiidi macqil bni yasaar radi allahu tacaala canh, waxaa soo arooray inuu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam أنه قال العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة العبادة سنيو وقت في تنكوي مادان، وقت مشاكل كوي مادان، وكهجرة إلي شارع كل وطلق شيكي يما. وإن إله إلا الله أبتم وإله عبادة دي صلى عمره تاسى النبي عليه الصلاة والسلام كورمي لذوه أدي مادان إن حق إله إلا أرض. كذلك من باب فائدة عباد الله، روى إمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صره أن يستجيب الله دعاءه. إن كان فرح قلنا يسدون إياه إن إلهي الدعاء لي سوء أقبله. فليكث عند الشدائد والكرب، عند الشدائد والكرب، عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء في الرخاء. انظروا معي هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوله ننك جعل هذا إن مر الله مر كيدي بيتماد الدعاء دي سين لا أقبله ما أنت ولا ليا حنون كإيمان أيه أما حنون كجرا أدي نودم ما أنت قعما وده تابي دعاء دي إن الله ما أقبله أيه هل سبب باجرت سبب تان دعاء دي إن الله أقبلني وحي تاي أنت نعافي مات كهيني أنت المشاكل أين إيمانين عدوا عيسانا يسينكو مجر وإن يرد عدك عما كروتا قيس إله وحسي له حل ما بدبادنا ولا لي نبي نوحه لي عليه الصلاة والسلام وننك الدوني إن دعادي صلى أقبله مر الله مر كي دباتة ما دعادي صلى أقبله أنت إن دبي إيمانين أنت عافي ما تقبه أنت بلا مشاكل يا هاي الدعاء هبدي فليكثر الدعاء دعاء هبدي وحل ما في الرخاب الوقت برواقد الدعاء أول لبديا وحي بدبادك أنت تن وحي بدبادك أنت تن ما أنت إنها يسط مشاكل كان لقود أوييو وحك لهاتي إنك الدفعين يا وإلهي الله النقر وحي إنك جوجين يا إنك حريا وإلهي ونسكد ابن أيها المسلمون واردعاء قيمها سيلاده وقتك برواقد إيا وقتك عافمات كدعاء لبديا وحي كبد بادي نيسا سيد النبي قالوا ليه عند الشدة والكرب وقت قد بات تمار أما دبي كوكو هبسته دعاء هذا إياكو أنفع عيسى إلهي نوكو أجيبي إلهي سبحانه وتعالى ننقن ولا ليا إلهي يا إنه الله أبن عباد الله إلهي يا إنه توب علن عباد الله قفق إنه قلنا يا أن يرينه شارعي هيس ببوحا شارعي هيس ببوحا والله وبالله وتالله هذا أنت لذا الدولة قادنين وأنا ناموسين ناموس كناموسي إلى هذين والله يشلي وان هدي لا هسوا هل كان يمادين هل كان قرب كي قال الله صور دقي أود نوين إن نرانا إلهي كعب صودا إلهي كبقها ورنينا لنا يري عباد الله هذا إن علوم ديننا هي مساجد الله حلو وريا هل لا يوايا ميكروفون هذا كارا يقاتو مدر الحمان تكجوجيا أن قواني ذي النوان ناموسني إلا الله نترى هذا النهار لمينه فصحبا ما لنتا جمعه وايسنا انتي كلا ليس آموسي ورهلاك ومده لك قبت عباد الله وارعقاشي آوي صلاتي انتي آوي آوي شعبك عندي هذا الككولة هاي ورلاه انتا كعب صوتا ومدن شركها استكقبت حمانتا هل جوجي ولا ليا وإلهي سبحانه وتعالى نوتو بعلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح